با انسانی عاقل بیر لوب کاتوا بزانی چکر دویک پیش کش دکا بو بیانی خوی چکاریک پیش وقتی بو ناو گورکی خوی دنیرید چکر دویک پیش وقتی دنیرید بو روشی زندو بو نوی ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله دوای او جارش تر خوای گورد فرمان دکاتوا با تقوا کردنی خوای پروردگار کواتب را کانم سیر کردنو بیر کردنو و هولدان لوی بزانین چکاریک بو بیانی مندکین او فرمانی چی خوای پروردگارا ولتنظر نفس ما قدمت لغد چونکه بیانی او غدی که خوای پروردگار ناوی بردوا او بیانی که دیل هر یچگل ایما و که هر یچگل ایما مرد او بیانی که هاد روشه که بزانین خوای پروردگار چون وصفی کردوا لقرآن پیروزه که دا پروردگار من دا فرمه سبارت با روج قيامت يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لو رجد جبريل بمزنيتي خوي وفريشتكان بزوري وقوري خويان أوستن بريز كزنات وانقسيك كات جويد لتشربي هيتش كسيك نابي لترسي عظمتي خوي بروردقار كزنات وانقسيك إلا قسيكي صواب نبيك أخوار يقابا يشيك لوان بدا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا او روجا روجي حق وديت هر كسي كما بستي بختوريه ما بستي اوي لو روجا دا بختور بيتو اسود بيتو اسراحتك ورزقاري بلا عذاب بار جاي پروردگار بگري تبر لو روجا دا بزاني النساني كافر دلچي فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا لو روجا دا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه لو روجه دا انسان سير دكا بزانه چشته چی پیشکش کر بو او روجه لجياني دنياي دا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا انساني كافر لترسي او روجه لخطورتي او روجه مزنا دلي يا ليتني كنت ترابا خوزق من لجياني دنيا دا نبواما بلكو تنها خاكو خولك ببام زور باشتر بو لوي مروفك ببام هر کافر یک امر وک سیر جیانی بکی براکم دلی خو زور به خو خوشا بد صلاتی به مال و سامانی به کوشک و تلاری به همو جیانی خو ل دنیا ده فخری پیو دکا و شانازی پیو دکا جیانی خو ل پیناو روحی خو و لا شی خو ل پیناو جیانی دنیا و آسودگی دنیا ده ده بخشید بل امروز قیامت بزانین تمنای چی دکات تمنای او دکا انسانی کافر یا لیتنی کنت ترابا خوز گمن تنها خاک و خول بوبام لجیانی دنیا ده هر مروفیگ نبوبام او خوشیانی دنیا شم هیچ نبینی بان بو اوی توشی امنا راحت یا نبم که امرو لقیامت ده توشی بوم کواتا هر کس اگل ایما لروجی قیامت ده سیر دکا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه هر یچ اگل ایما سیر دکا بزانین دو دستکی ایما چی پیشکش کرد بو روجی قیامت من چی من کرد چکاری چی چاک من کرد بو روز قیامت من بو اوی روز قیامت بختور بین لعذاب خوای گور رزگار بینو توشی بخششو توشی مهربانی و رحمتکی خوای پروردگار بین خوای پروردگار لا آیت اشتر دا پیمان دا فرمه اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت لروز اگداكا اسمان کان هموی شقشق دا بیتو نامیند استیرکان دا چرجین و دا کون دریا و بحرکان دا تقنوا و همو مردوکان لناو گورکان یان دین دروا که روژی قیامت دی لو روژه دا علیمت نفس ما قدمت و اخرت لو روژه دا کلی نفسک بوی دردکویو دزانت ما قدمت چشتیگ لتاوانی پیشکش کردوا و اخرت چندیش کاری چاک و طاعتی خوای پروردگاری لدوای خوی جهشتو نی کرد علمت نفس ما قدمت وأخرت لو رجدا براكم كروجي قيامت هاد كبياني من هاد لو رجدا بودرد كيو دلنيا دبي همو يدني شان ددريتوا ما قدمت من معاصي وأخرت من الطاعات كمعصيته وقناه تاوان ورشية كت بيش خود ناردو بو قيامتت وچچاك وخير وخيرات ايشيش لدنيا لدستت شو دواي خود جيت هشتو ندكرت وازد ليهنا كواتا براكانم هر يچيق لئيما بابير بكاتوا با سیر که چشتیگ با قیامتی خوی بر ریب که با حریص بین و سور بین لسر اوی هیچ خیر اگل دنیا لدست خو من ندین و هیچ شر ری چیش نکین چون که هر تاوان و گناه که دی کید او تقدیمی دکیتو پیش وقتی با قیامتی خو تی دنری وامزانه کتو لبیر چوتوا سالک پیش امرو دو سال پیش امرو دو مانگ پیش امرو چه خرابه کت کردوا وامزانه خوای پروردگار لبیر بچتوا وامزانه خوای پروردگار محاسبت نکال سری بلکو پروردگار همو کردوا کانی خود دینه تورو یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا پروردگار ده فرمه او روجا روجيكا تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا همو نفسك چ خيري چ كردوا دين ريتو پيشچاوي دلي پي خوش دبه وما عملت من سوء اي او كردوا خرافانيك كردو يتي او رو روشيك كردو يتي او تاوانيك لجياني دنيا دا كردو يتي تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا لو رجدت وتمناي اودكيت اواتي اود اخوازيد كمودايه چي زور مسافه چي زور لبيني تو او كردو خرابانه دابو بايه لدنيا بهيچ شي ويك ليش يا نزيگنه بو بايتوا چي جاي اوي كردباتن كاتبرا كانم امرو روجي كردويا دوينه درويش تو لدست تشو چاكت كردبه يا خراب وبيانيش غيبه ونازاني تو اي جي بي يا ناجي بي كواتا جياني منو تو امرو يا كتي داين بويا هول دين بزانين چكارك دكين بو روجي قيامتي خومن بو اوي قبر من روناك بيتوا بو اوي دوا روج من روناك بيتوا بو اوي بهشت من بنسيب بيو خواي پروردگار لجهنم بمن پارزي كواتب راكانم باوانا زانين كأيما اهمالي من كرد باوانا زانين كأيما كم ترخمي من كرد خواي پروردگار بأغاد بيلي من چونك پروردگار من دفرمي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اي ايمان داران بير بكنا وچشتك بو بياني تان پیشکش دکن بلا موكو او كسان نبن كچي نسوا الله او كساني كخواي پروردگاريان لبير كرد او كساني آقايان لمراقبو آقايان لچاو ديري خواي پروردگار نيه بسريانوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله وكو او كسان نبن خواي پروردگاريان لبير كرد اي چن زورن او كسانا چن زورن امرو لروشگاري امرو ماندا بگر لولاتی مسلمانان چند زورن اوانی که خوای پروردگاریان لبیر کردوا هز با مراقبه خواناکا لخوای پروردگار ناترسه شرم لخوای گوره ناکا چی بدمی دابه دیلید چه کرده ویک حزی لیبه ایکات بو چوه بیوه دروات ببه اوی بیر لخواب کاتا و شرمی لیبکا بو نسو الله او کسان خوای گورهان لیاد کردوا فانساهم انفسهم ای خوای گورش لعقوبه اوی که اوان خوای گورهان لبیر کرد خواهي قولت چه عقوبه يشي اوانا دات دفرمي فأنساهم أنفسهم يعني خواهي قولت نفسي خود لبير خود دباتوا بيري لبكوا يعني چه براي مسلمان خواهي قولت نفسي خود لبير خود دباتوا لبير الدباتوا كتو هول بو او نفسي خود بدي لجهنم رزقاريكي لبير الدباتوا هول بو او نفسي خود بدي لعذاب قبر رزقاريكي لبير الدباتوا هول بو او نفسه او لا شي خود بدي بو بهشتي ببيت اوش قورترين عقوبه يك زور يك لمسلمان ان توشي بو فز بخويا ناكن قورترين مصيبه اويه والله مصيبه اوانيه بلايا كد بسر به مالت بسوتيت مصيبه اوانيه بلايا كد بسر به كرتو باوكتو خزانت بمري مصيبه اويه اخواي قورا خودي خود لبير خود كاتوا خود لبير نمينت هول بو او ندي او نفس رزقاركي چونك هر كس يك نفسي خوي خوش بويت براستی نفسی خود خوش بیه دبی هول دی رزگاری کی دبی هول دی استراحتی پی بدی لچوه لو روژه دا که کتایی نایا لروژه دا که مردنی بدوا دا نایا اما خلود فلا موت یا اهل النار و یا اهل الجنة خلود فلا موت كواتا برا كم سيري ام عقوبه كا كخواب سر كسي چي دهينيت كخواي قوره لبيركا نسوا الله فأنساهم أنفسهم كخواي قوره لبير كرت كهستي بمراقبه خواي قوره نكرت خواهي قورج عقوبة يشي دادا لجنسي كرده وكي خوي الجزاء من جنس العمل وايلي دكات أوكس نفسي خوي لبير دكات تنها شهوة آرزوي لبيرا أوي لبير نيا كخرايا ناوغور أمرو يا بياني أو نفسيتو چي بسردت بير لوناكات أو خاوى النفس بير لوناكات وكزندوبو أو نفسيتو برو چوية دروا بو بيري لناكات وخواهي قورج لبيري دباتوا بهو اي چيوا بهوي اويك او خواي قوري لبير كردوا نسوا الله فانساهم انفسهم خواي قوريان لبير كرد خواي قورش اواني لبي نفسي خواياني لبير خوايان كرد اولئك هم الفاسقون خواي قورد فرمي امانه فاسق چين او فاسقاني كخواي پروردگار وين لذا كان نفسي خوايان لبير خوايان بريتوا دو صنف برا كان صنف ايشان مشرك كان الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا فروردگار ده فرمي اواني كدينكيان بقالتو قبدا قرن وهروها جياني دنيا فيليان لدكاو ديان خلطيني كساني چي دور لدين كقالتيان لدين ديت واده زاني جمعة وجماعة شمولي اوان ناكا واده زاني كمان جي رمضان هاد باس لو ناكا لسر أونية حجكا لسر أونية روجو بقري لسر أونية تقوى إخوابكا لسر أونية للزينة ولمشروب خواردن خوي بدور بقري وهذا زين شمول يوناكاد خوي بردقار ذا فرمي فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا بردقار ذا فرمي أمروا لنا وجهنم دا واستان ليدهينين كأنما معاملي كسيتيان لقلدكا لبيرين مابن فناب خوي قولا كسيق لنا وجهنم دا بي صالحه سالتي داب مينيتوا وداوابك وبارتوا لخازني جهنم يا مالك ليقضي علينا ربك اي خاوني جهنم اي سفرشتياري جهنم اي مالك ليقضي علينا ربك بو ما نفروردگارد بپاريروا بو لناو ما بريو بمرين خواي گوري مالي كردون خواي گور وازي لناو لناو جهنم دا دي بردام مينوا دواي صالحه سالي زور قال انكم ماكثون نانا ايوا درچون تانيه ومردنيش تانيه ايوا دمن نو تيدا هتا هتا بردوام دمن نو بو خوي پروردگار تان دبير كر لجياني دنيا تان كواتا كساني چي كافر ومشرك وملحد اوانن كساني فاسق اوانن او كساني كخوايان دبير كر دوا صنفي دوام منافق كان او منافق كديت مزگوت نويجيش دكاو ظاهري روجوش دگري بلام بلام لناخي دليه ولا قال خوي پروردگار رازناكا لقال اسلام رازناكا ايش بو كسيك دكا كدجي خواو بيغمبري خواي عليه الصلاه والسلام او جورا منافقانا خواي پروردگار باسي كردون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون پروردگار ده فرمي منافق كان بشنو وبياو يانوا او اننك امر بخرافه دكنو نهي لچاك دكن خرافه رگاي بيد دريت بلام چاك منع دكريت وصفة إنسان منافقة يقبضون أيديهم دستي شيقرتوا دينارك لبناء إخوانا بخشي لهموش زياتر خطرتر نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله خواي قوريان لبير كردوا منافق خواي قوري لبير نيا لبر مصلحتي دنيا وبرجوان دي دنيا آقاي لخواي پرودگار نماوا إن المنافقين هم الفاسقون خواي قرد فرمي منافقة كان براستي أوانا كساني شي فاسق كواتب رأي مسلمان خوشي مسلمان هول ده لو فاسقان نبين كخواي پروردگار يان لبير كردوا چونك انسان كخواي گور لبير كا وكارنكا بور بياني خوي وهول بورزگار كردني لا شو نفسي خوي ندا براستي كسيچي منافقه كسيچي فاسقه خواي گور بمان پارزيو لو ان نبين والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيركين أو براكانم هر يشجل إما برسيار لخوي بكات. شيء من بيشكش كردو بو بياني. تكاري شيء شاكيك إما إلى سرين. دل من بشي خو من خوش بيت لجياني روجانا من دا. كبلين أو بو بياني من زور سودي ليه دبينين. لا تشت يقدر تو بيش خلشي تركو دويتا ولا كاري خير دا. وكام شر قناه تاوانيك تو دور كوتوي تولي سيري بيشي نشاك كان من بكن لأمتاني رابردو لأمتي إسلاميش بزانين چجورا كردوي مزنو چاچيان پيشكش دكر بو بياني خوايان و چجورا خزمتي چيان دكر بو دينكي خوا پروردگار بو من باسي كومالك ساحر دكا كالقل فرعون إشيان دكرت بو اوي دين پوچالا كفركي فرعون سرخن دجايتي پیغمبري خوا موسى و هارون يان دكرت خواي پروردگار فرماني بموسى كرت بروات ساحكا لو روجدا كيوم الزينة فرعون الساحر كان خوي دين باموساش بروا موسى حقي پيا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى پروردگار فرمي أي موسى عصاكي خود فريدة دارك قوشانكي خود فريدة هرچي ماري درويني سحراوي اوان هيا همو يقود داو ما ترسي كاتي كساحرة كان اوان بيني چيان كرت فألقي السحرة سجدا كومالك ساحر كتا إستا تا أو لحظي أو كاتا دجايتي ديني خواه ودجايتي حقيان ذكرت بلام كاتك حقيان بيقايشت فألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى يكسر كوتنا سجد بردن بو خواي پروردگار يكسر حقيان قبول كرت ووتيان إيما إيمان من هنا بخواي هارون وموسى ليرة دا أوجا هرشي فرعون دي پیشتر به ترغیب و به پارک ریبونی او جا به ترس و به هرشه دیوی هلیان جیره توا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر او ایو ایمانتان به موسا هینا بخوای موسا هینا پیش او من ازنتان بدم آیا ایمان هینان بخوا ازنی کسی دوید آیا خوا پرستی و رول خوابون پرسی دوید آیا التزام کردن به سنتی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام رخصتو یا ساید بید نه بید خواهی خود بپرسته و حساب با کس مکه بلان بوشی وازی که خواهی گوره لمنو توی دوید آمنتم له قبل ان آذن لکم ایمان تان هنا پیش و ایزن تان بدم او دیار مسافری سحر تان دکا فلا اقطعن ایدیکم و ارجولکم من خلاف هرشان لیا کات فرعون بچی دستو قاج تان بعكسه ودبرم دستي راس او جا قاتي شاب او جا بعكسه دستو قاتلان دبرم ولا اصلبنكم في جذوع النخل او جا هل اشتوان دواس ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى بويبوتان دركوي اي ساحر كان شي لمنو لخوايف موسى كاممان عذاب سزاكي بقوتره وبردوام تريشا بزانين دلنجي بيشتر ببارا ويستي بيان خلطين نخلطان دواتر به هرشو توقاندن و تهدید کردن به خرابترین شیه و کشتن دیسان بزانین ولا میان چیه قالو لن نؤثرک على ما جاءنا من البینات والذی فطرنا و تیان ایمه تو هل ناب جیرین نبهوی رغبت و پارکت و نل ترسی عذابکت و عقوبکت و تو هل ناب جیرین بسر او بلگرونانی که بو من هاتوا تو هل ناب جیرین بسر او خواهی که ایمه دروس کردوا فقضی ما انتقا اي فرعون تشيد لدز دي تشبريار وحكمك ددي بيدا انما تقضي هذه الحياه الدنيا اوي كتبي كيتن هلم جياني دنيا يدايا اي مش كمسلمان بوين جياني دنيا بلا معنى وقيمتي نيا تشتيق لي مان كيتن هاله دنيا اتواني لي مامكي فاقضي ما انت قاض او ايمانا لخلالي كان لحظه يكدا كحقي بيجيشت ايماني لسفره وجيشت قمه جيشت لوتكا اما دبك فرعون هرشي بيبكات او فرعونيك تواناي هبو ود صلاتي هبو لقل اوجد ادلنشي فاقضي ما انت قاض تشيد لدز ديبيك انما تقضي هذه الحياه الدنيا چونك توتن هاله جياني دنيا دادتواني تعذيبي ايما بدي فاقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا والله خير وابقى خواي گور زور خير ترلتو وخواي گورش عقوبة إخوادة مينيته وبوكسيك عقوبة بداد وهروها باداشت إخوادة مينيته تو تشيت هجنيت فرعون تشيت لدز دي بيكا والله خير وأبقى إنا آمنا بربنا إما إيمان من بخواي پروردگار من هنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر أي فرعون رايدة قينين كإما إيمان من بخواي خو من هنا بوشي ليغفر لنا خطايانا بو إخوائي بردقار لقناها كان ولها لكان من ببوريك بيشتر كردو مانا وما أكرهتنا عليه من السحر وأو سحرش كتوب زوري بإيما الدكر إيمان من هنا بو إخوائي قورا لو قناها نيرا بردو إيما خوش بيت إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا أو جادلين هركسيك بمجرمية وبقرأت ولا إخوائي بردقارا أو جهنم بوهيا نجياني تيدا جيانا وندج مريت تيدا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى أي أوكساني بإيمان داري وبكر دوي شاك وقرين ولا إخوة أو أنا بلي برزيان هي لا إخوة بروردقار سير كبراكم بس حقيان بيقيشت چون جياني خويان وجياني خويان كرد في داي سرخستني حق كردي أنا قربانيك بو أو ديني إخوة بروردقاري تيدا سرخن بلام مسلمانان ايشي زور سال های زور زور مسلمانه و با مسلمانیش لدایق بود تا استاج آماده نیا بچوکترین قربانی لپناوی خوای پروردگار بده بچوکترین ناراحتی لپناوی خوای گور داد توش بی بچوکترین اشکنجه و آزار بچرچه بچوکترین خدمتی دینی خوای پروردگار بکه پرسیار لخود کبرا کم بزانه تو چه خیره که پیوی بودینه که خوای پروردگار سيري نوح پیغمبر که عليه الصلاة والسلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا نوصت پنجا سال دعوة دكا بوديني خواب وتنها خواب پرستي نوصت پنجا سال وچونش دعوة دكا دعوت قومي ليلا ونهارا فرمي أي خواه من شوروش دعوة عندك ثم إني دعوتهم جهارا أو جاب أشكرا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا بأشكرا بنهيني بشو بروش نوصت پنجا سال خلق بانك دكا خواب وتنها پرستي أي تو چن روش کردوتا بو پرسیار لخود ناکی او جیانی تو چن روز تیدا ده تاوی خلق بو دینی خواه بانکی ده تاوی خلق دست بو دین پاکو بگرید که هوکاری بختواری و خوشحالی دنیا و قیامت یانا منو تو چی من کردو بو دینی خواه برا سیر ابن امی مکتوم کن پیاوی چی چویر صحابه چی چویر رضای خواهی پر ردگاری لی بید لمعرکی قادسیه با مسلمانان دلید من پیاوی چی شویرم دوش منیش بید آگام لینیه که واتر راناکم آلا که بدن دستی من بوی من لشوینی خوم ثباتم هبه فعلا دیوه خیرک بو اسلام بکاو ایشه که بو خزمتی دینی خوا آلا که ددریت دستی و تاوکو شهید دکره لشوینی خوی ناجولت بمشی وازا صحابه تابعین علماء خزمتی دینی خوای پرودگاریان کردو ضمامی کری ثعلبه کابرای چی مشرکی کافر دیتا مکه د بيستي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام هاتو او کس یک باس اسلام دکات کجویلی دگریت یکسر اسلامتی د چیت دل یو ایمانی پیدنه شایت مانی پیدنه دوایو د فرمی ای پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام من خو مسلمان بوم بلام او بزنی بومن بوق قناعتناکم دابنیشم قوم کما ون مسلمان بن اذن بدا ای پیغمبر اخو بقریم او بولایان بانجیان کم بو اسلام کدا چیتوا تیگرای قوم کی اخوای گور لسردستی او هدایت یاند ده بوی صحابه ده فرمون هیچ کسیک نهات و بولای پیغمبری خوا ایمان بینه و اوانده خیر دار بی با قومکی وکو ضمامی کری ثعلبه با وقناعتی نکر تواه من خوام نویش دکم روجو دکرم الحمدلله تواه نیه براکم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله لزرر من دی داده جید هرچند ایمان و کردوی چاشت هبه تاوکو تواصي بالحق نبي تاوك دعوة نبي ونصيحة آموشقاري خلقنا كي هول دا خلق بو ديني خوابانك أو دينيك آسودئي وآرامي وأمن وآسائش ورحمة وبركتي خلق وقل وولات ونجتماني بيويا كواتا برسيار بالا خو مان كين براكانم دائما بزانين ايما تشتيك بو قيامت مان پيش كشدكين ولتنظر نفس ما قدمت لغد برسيار لنفسي خود كتشيت پيش كش كردو بو قبري خود بو قيامتت چی من کردو با دینه که خواهی پروردگار چه خیرک من پیویا او مسلمانه زور پلی کملای خواه که هم و غم و مشاکل و بیر کرنوی تنهاست چی و فرجی بید تنها مشکلی که و چون سککی خوی تیر که و مالو منالی تیر کات و چون شهوت و آرزوکانی دابین کاتو دایب مرچینه تو عیب مسلمان تنها او بیر کرنوی بی بیر کرنوی تو تنها لای پاره بی بیر کرنوی تو تنها لای دسالات بی تنها لای جیانی دنیا بی كجياني دنياش إنما تقضي هذه الحياة الدنيا جياني دنيا هجني ودرواب راكم بويا قيامت أواندن زيك أخوا بغد ببياني ناوي بردوا كواتا بيانيك ديك نابريتوا هول دا إيش بو أبيب كبراي برزم بو أوي بختبر بي لقيامت دا دوا كرم لخواي بروتقار بخاتفنا وجوانا كاني وصفات برزكاني موفق مامكا هدايات مام ذا آخر مام خيركا بختوري دنيا وقيامت مامكا خواي قورا لقناه مام ببوريد خواهی گوره هدایت من بده و من لبکی جیانی آخرت بلا من و پیروستر و مبارکتر به لجیانی دنیا خواهی گوره لدنیا دا چاکه من بنسیب کی و لآخرتش دا چاکه من بنسیب کی یا رب العالمین لعذاب قبر من پارزی خواهی گوره شفای نخوشکان من بده خواهی گوره لمردوکان من خوش بی خواهی پروردگار رحم بهمو او کسانب کی کداوی دعای خیریان لیکر دوین خواهی جان اخیری ایمش خیر کی و بهشت من بنسیب کی و لجهنم رزگار من کی والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأقم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا